كله بيعشق يا بعدنا احنا الولاد بكلمتنا يا جميلة يا محلاك غصب عني انا بغالي فيكو الدخلاوي تحذير تدمير من فيكم بيطير لو كنت خطير وريني طنط طنط هتسور هنسور جامدين وبشور الاسم مشهور وسيتنا فوسيتك فرحة حلوة لما شملينا احنا سالكين من قلبنا فرحة 23 تمام دولة راشد بتنوردنا علي الرصاص خلينا الليلة فرحة لأحلى حبيب سقفة وارفع ايدك فوق فرحة عريس محمد الديب فرح العريس محمد الديب ولا اي كلام يوصفنا بشرية نستعرفنا وفي اي مكان شغفنا علشان بنعمل الكل الطيب لضحكتنا الناس حابة معاملتنا ومفيش مخالق جرعتنا دي قلوبنا دي زي الفل هي ما شاء الله عليك مجنون يا ملاكي فرحان وانا معاكي يا جميلة يا محلاكي غصب عني انا بغار انسى زميلك لو يوم خانك قدروا كيفك او دخانك واللي يعوزك عارف علوانك وما تسألش على اللي نساك حب الخير هتلاقي كتير ما تشيلش هم ربك كبير وخلي مبدأك التقدير يا ما حداب الناس حباب يا ما حداب الناس حباب ودي ساحر عليها محليها لا مامير بيتغيق ودي لما تعدي في اي مكان بتوقف ومطابي هنجمة ولو طلت طلتها نستعمل تاسير ايوه لما بشوف ضحكتها من الفرحة يا خلي بطير من الفرحة يا خلي بطير لو مرة هتغيبي هزعل منك يا حبيبي وتكوني نصيبي منك قلبي بيحتار خليكي معايا اصل انتي وغيابك ده جناية انا مش باب الهزار شرفنا الدولة واللي فيها احنا وحوش المولى حمية الناس الجدعة ما نجيش عليها لو جبروت هنحط عليه كله بيعشق يا بعدتنا احنا رجولة قد كلمتنا وهنبقى الاساس في شغلتنا وبنتعامل بطريقة شيك وبنتعامل بطريقة شيك حب اللي منك ما تخونوش واللي يسونك ما تخسرهوش يا صاحبي مش عالقروح نقي الزميل اللي يشرف هتلاقي كل الناس تعرف عمر النظافة مكد الليل طبع الرجولة اللي نظافة سكاكين مع نار تقطيع اوطار لما فيش اعذار هتسيح وهتموتوا تقبيل تحفيل وما فيش تقفيل تنفسكوا قليل ممنوع لا تفوتوا على المبدأ انا ثابت وهي الهابت هنا عيني الهابت يعني التنفس والعدة في رشيد تلاقينا ومفيش غريب وسطينا ما تجيش تعمل فنينا خصمنا هنا عمره ما عدى كلها على المادة تخون زي الكلب السعران من جنب وقت اللزوم وعليا اكون زعلان مش كل الناس بتدوم الكل تبعني وخان هتعيش طيب مظلوم مفيش امان احلى رشيد واجدع خوان عيلة العابد دول بشوان فرحة عريسنا محمد ديب هنفينا نعمل دربة كنان اخو العريس قلبه من حديد مش بيجدل ولا بيغير اللي مشرف ارض رشيد المسيطر عمرو الدين ابنه وحبيبه كل حياته على قدام دايما بيجيب اللي محل كل اوقات العسول عمار الدين من اجله نضرب نار واعوان شمعه دايما في العين قلنا الحق وشال مرشيد انت في قلبي حق يا غالي احنا ننفس في الانجاز واللي عادينا نحرقه انجاز الاحترام وشي يا كفتاب السيد احمد ده الاستاذ السيد احمد ده الاستاذ على اي حد نحط رجيل احنا الزعامة مالنا الزعيم اللي الناس كلها تعشقه المعلم رشيد سليم المعلم رشيد سليم هنا الرجولة سكنت في القلب وفي اي جهة رجلنا تدب البرنس ده احمد محمد حسني ده جاب ابطال الرجولة اسلام وجمال احلى مسا على اخونا يوسف احلى مسا على اي رجال النزاهة لا يعلى عليه النزيه احمد كاراتيه والتقيل محمد اسماعيل اي حملة ده بيجريه الكينج احمد اللي بياري في الجدعنة ده مفيش بعديه حمو بيكا بيزعوي